وبه إليه قال: قال رحمه الله تعالى: باب فضل التسبيح. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذه كلمات خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة للرحمن. سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، وإن كان كثيرا كزبد البحر. وهذا فضل عظيم في هذا مقابل هذا الذكر القليل. ينبغي التنبه لهذا كل يوم تقول 100 مرة جلسة واحدة. نعم، كم لقائك؟ وبه